بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى, قال المؤلف رحمه الله: فصل. قد أنكر قوم النسخ وهو فاسد إلى آخره. قال: لا شك أن إنكار النسخ فاسد, وأن النسخ جائز عقلا, كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء وواقع شرعا. والدليل قوله تعالى: ما ننسخ من آية, الآية, وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية, الآية. وفي أضواء البيان بحث كلام عن النسخ وغلب المسائل التي هنا, قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. قال: وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له معناه أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن لا رافع للحكم, كما تقدمت الإشارة إليه, كما تقدم أنه لم ينكر النسخ عقلا وشرعا إلا اليهود, طائف اليهود, من سمى بعض الطائف, لكن هذا مشهور عن اليهود. وأيضا يوجد عند غلاة الرافضة أنهم كذلك ينكرون النسخ. وهنا نقاش ذكره ابن بدران رحمه الله لليهود, يعني كإلزام لهم, لكن ما نحتاج أن نجادل هؤلاء القوم. ولم ينكره من المسلمين, قالوا, إلا هذا أبو مسلم الأصفهاني ومحمد ابن بحر الأصفهاني, ويقال الأصفهاني صاحب التفسير أبو مسلم. قال الحافظ في لسان الميزان, يعني, وذكره أبو الحسين ابن بابويه في تاريخ الري, وقال: كان على مذهب المعتزلة وجيها عندهم, وصنف لهم التفسير على مذهبهم. هنا توجيه لما ورد عن أبي مسلم الصهاني, فإن بعضهم تأول كلامه. قال ابن مدرار رحمه الله: وقد اتفق أهل الشرائع على جوازه عقلا ووقوعه سمعا, إلا ما نقله علماء الوصول عن الشمعية من اليهود من أنهم أنكروا جواز النسخ سمعا وعقلا. قال الطوفي: وأما العتابية منهم وأبو مسلم الأصفهاني من المسلمين, فإنهم أنكروا جواز النسخ شرعا لا عقلا, انتهى. وحكى الفتوحي في شرح مختصر التحرير, هذه الكوكب المنير, شيخ ابن عثيمين يشيد بهذا الكتاب ويقول هو من أحسن الكتب, فيقول هو أحسن كتاب الكوكب المنير, حفنا عنه ما وجدناه وجود المكاتب. قال: وحكى الفتوحي في شرح مختصر التحرير أن أبا مسلم هذا هو محمد بن بحر الصفاني. ثم قال ابن السمعاني: هو رجل معروف بالعلم, وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة ويعد منهم, وله كتاب كبير في التفسير وله كتب كثيرة, فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه. هذا كلام. قال: قلت: لقد مر بك ما نقلناه فيما مضى عن ابن القيم, نحن أيضا نقلناه, من أن السلف يجعلون النسخ أعم من التخصيص, فلعل أبا مسلم, هذا تأويل لكلامه يعني اعتذار له والله أعلم, فلعل أبا مسلم تابع لهم في الاصطلاح, ومنكر للنسخ بالمعنى الذي اصطلح عليه متأخرا, يعني قال بما قال به السلف من أن النسخ يطلق على تخصيص العام وتقييد المطلق بأن المجمل إلى آخره. قال: الذي اصطلح عليه المتأخر من علماء الأصول فيكون خلافا في اللفظ والتسمية فقط, وهذا هو الأقرب إلى مذهبه, هكذا يقول المدرسة, والأقرب إلى مذهبه ما ذكره هنا، لكن العبارة هنا تختلف. ذكرها الشنقيطي يقول معناه أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن لا رافع للحكم، هذا أحد التعاريف الذي يشير إليها للنسخ. وهنا يقول لعله أخذ بما ورد عن السلف في مصطلح النسخ، وأن إطلاق السلف يختلف عن إطلاق المتأخرين، فالمتأخرون يطلقونه على رفع الحكم، والسلف يطلقونه على ما كان من البيان. قال وقد صرح المرداوي بذلك في تحرير المنقول، فقال خالف أبو مسلم في وقوعه وسماه تخصيصا والله أعلم. وقد مال إلى هذا صاحب فواتح الرحموت، فقال عندما نسب صاحب سلم الثبوت هذا القول إلى أبي مسلم وهو لا يصح عن من مسلم إلا بتأويل، يعني لا يمكن أن يقبل هذا عن مسلم إلا بأن يتأول في كلامه، لأن هذا كلام خطير. وقد أول بأنه لا ينكر حقيقة النسخ لكن يتحاشى عن إطلاق هذا اللفظ ويسميه تخصيصا، فإن تخصيص الأزمان كتخصيص الأفراد. كلام هذا في نزهة الخاطر الأول 164 إلى 165 حول تعريف أبي مسلم الأصفهاني أو إنكار أبي مسلم الأصفهاني للنسخ، هل فعلا جاء عنه أنه أنكره، لأنه نسب إليه أنه أنكره، أن أنكر وجود النسخ شرعا، أما عقلا فيجوز، هذا شد، فهو جائز شرعا وجائز عقلا واقع شرعا كما عليه جمهور العلماء. نسب إليه كان على مذهب المعتزلة، وكتابه التفسير قيل على مذهبهم في تلك الأصول التي لهم. إذن الأول 164-165. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما معا. قال معنى كلامه ظاهر: ومثال نسخ التلاوة دون الحكم نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها، وهي قوله تعالى على ما كانت قبل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. طريح يا الله تمهيد كتاب تكلم على الحدود حد الزنا. قال: وأما أهل البدع فأكثرهم ينكر الرجم ويدفعه ولا يقول به في شيء من الزنات ثيبا ولا غير ثيب، عصمنا الله من الخذلان برحمته. هنا ذكر الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس قد سنت لكم السنن فرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمين وشمالا، وضرب بإحدى يدي على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها. الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. فإن قد قرأناها. قال مالك قال يا ابن سعيد قال سعيد بن المسيب فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. وإنكار الرجم شيء قديم. كل خوارج كلها والمعتزلة الخوارج والمعتزلة تكذب بكل هذه الفصول الستة. يعني الرجم والشفاعة وإخراج واحد من النار ذكر أشياء. قالوا أهل السنة على التصديق بها وهم الجماعة والحجة على من خالفهم بما هم عليه من استمساكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف بين علماء المسلمين الحديث والرأي أن المحصن إذا زنى حده الرجم. وجمهورهم يقول ليس عليه مع الرجم شيء ومنهم من يقول يجلد ويرجم وهم قليل إلى آخره. ومذكر أيضا هذا كان في الصحيحة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. لماذا أورد هذه الآية التي نسخ لفظها؟ نسخ اللفظ وبقي الحكم. قال قيل كانت هذه الآية من براءة وقيل من الأحزاب ومنه نسخ تلاوة آية خمس رضعات عند الشافعي ومن وافقه. نعم يعني أن المعتبر كم؟ خمس رضعات. ما الدليل؟ أنها كانت كان في مأزلة من القرآن 10 رضعات فنسخنا بخمس. وين الخمس؟ نسخ لفظها. قال ومثال نسخ الحكم دون التلاوة آية العدة المذكورة آنفا. ما هي؟ متعان إلى الحق. الآية مذكورة متلوة والحكم منسوخ. قال وهو أغلب ما في القرآن من النسخ. ما هو أغلب ما في القرآن؟ نسخ الحكم وبقاء تلاوة. ومثال نسخهما معا نسخ آية 10 رضعات. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. استدل بعض أهل الزيغ بهذه الزيادة على أن الصحابة حرفوا القرآن. من أين؟ وكيف يرد عليهم؟ كيف ترد على هذه الشبهة التي يستدلون بشيء الذي لا يؤمنون به؟ يعني مثلا يقولون قد جاء حديث أن كذا، يقول هل أنت تؤمن بهذا الحديث؟ هل أنت تصدق به؟ أولا سلم للدليل أنك تثبته وتصدق به، أما أنه عندك باطل لا تحتج عليه. ها كيف يرد؟ ها إذا كنت يعني لا بس هذا، لكن على تنزلا معه يعني قد ربما عن بعض الصحابة. بمعنى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يعلموا بماذا؟ بالنص. لم يعلموا بالنص فظل بعضهم يقرأها، بعضهم يقرأ هذا معنى، ولا يدري أنها قد نسخت، نسخ لفظها. قال تنبيه يتوجه على هذا الذي ذكر في هذا البحث 3 أسئلة. الأول أن يقال كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكم، فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله؟ أين المدلول؟ الحكم. فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله؟ لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدلول، يعني يكون دليل ولم يتضمن حكم، إذن ما الفائدة؟ وهو محال إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول. هكذا يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن هذا الدليل ما هو المدلول؟ وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين فمن تطوع فهو خير له. ما هو المدلول؟ أن الأمر كان على التخير، من شاء صام صام ومن لم يصم أفطر وأطعم كل يوم مسكين. طيب بقي المدلول، ها بقي الدليل، أما المدلول نسخ. فيقول يعني هذا يرد سؤال يقال كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة؟ لأنه لا تعقل دلالة بدون مدلول، يعني الدليل موجود والحكم منسوخ، كيف هذا؟ كما تقول خرج محمد وفي الحقيقة أنه ما خرج، كيف لفظ خرج محمد وتقول ما خرج؟ مفهوم الآن؟ كيف ورد السؤال؟ كأنه يقول يعني أو يقال أنتم تقولون بنسخ الحكم دون التلاوة، التلاوة موجودة والحكم منسوخ، كيف ينسخ المدلول ويبقى الدليل؟ ولا يعقل أن يوجد دليل بدون المدلول، لا بد أن يتضمن الدليل المدلول. هذا السؤال الأول. الثاني أن يقال تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره، فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؟ يعني هذه الأسئلة موجهة إلى هذه المسألة من جميع جهاتها، من نسخ الحكم دون التلاوة، من نسخ التلاوة دون الحكم، من نسخهما معا. فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؟ لأن الحكم فيه لم يرفع. يعني تقول النسخ، ما هو تعريف النسخ عندكم؟ ها رفع حكم ثابت بخطاب، ها رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. فأنت تقول رفع أي حكم بماذا؟ وكيف الآن يحصل نسخ والحكم أي؟ تقول نسخ والحكم موجود، كيف؟ يعني أنتم تعرفون أي النسخ بأنه رفع، رفع الحكم ولا رفع الله؟ فكيف تقول النسخة التلاوة بقي؟ كيف تسمونه نسخ؟ مفهوم؟ كيف تسمون مجرد نسخ اللفظ نسخ وأنتم تقولون رفع الحكم؟ فهم الآن السؤال الثاني، فهم يا محمد. قال الثالث أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما أنزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته؟ الآن على هذه الأقسام أنه قد ينسخ ماذا؟ اللفظ ويبقى الحكم. طيب ما الحكمة؟ أنه ينسخ اللفظ والله عز وجل أنزله ليقرأ ويتلى ويثاب عليه. والأجوبة هنا الدرس القادم.